أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائلة تقول: يا شيخ، تزوج أبي بعد وفاة والدتي وهو شيخ كبير وهو محتاج للرعاية، فتزوج من امرأة وأنا لا أريدها، حتى إني أخرجت والدي وزوجته من البيت بحجة عدم قبولي لها، مع أن والدي لا زال يواصلني، فأرجو من فضيلتكم توجيهي والدعاء لي فتاة غير متزوجة، وجزاكم الله خيرا. أختي الكريمة، ما كان ينبغي عليك طرد والدك وزوجه من البيت، وقد أخطأت في هذا خطأ كبيرا، لأن الصبر واحتساب الأجر ينبغي للمسلم أن يتعاطى في مثل هذه الأمور. مسألة أن يقبل الزوجة أو لا يقبلها هذا كله من الشيطان. إذا فكرت في بر الوالدين وعظم عندك أمر الوالد وعظم عندك الوصول إلى مرضات الله جل جلاله ببر الوالدين لم تفكري في شيء. البار لوالديه يفتن، والبار بوالديه يمتحن، ومن الامتحان والابتلاء أن يبتلى بزوجة لأبيه تؤذيه. أليس إذا قام على أبيه وكان أبوه في المشيب والكبر يركبه ويذهب معه ويقضي مصالحه، أليس هذا عناء وتعب؟ الجواب بلى. نقول كذلك، كما يكون العناء والتعب بحمله ورعايته قد يكون بأمور جانبية في التعامل مع زوجه أو تعامل مع بعض قرابته، وهذا لا يجب أن يضيع الإنسان على نفسه البر. طرد الأب من البيت بلاء عظيم، ولا شك أنه فاتك الأجر الكبير وخسرت خيرا كثيرا، فإن الوالدين سبيل إلى الجنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الحديث الصحيح: رغم أمر أنف امرئ أدرك أحد أبويه فلم يدخلاه الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره. فكان لك، كان المنبغي عليك أصلحك الله ألا تعجلي بإخراج الوالد، وكون الزوجة لم تقبليها لم تبيني. في بعض الناس يقول: أنا نفسي ما ترتاح لفلان، هذه أمور كلها من الشيطان. ولذلك لو أن الرجل أحب رجلا لوجدته يتغاضى عن كل السيئات وما يكون منه من الأذى، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. فحينما أحس بأبي وأحس بأمي أنسى كل شيء لقاء رضا أبي وأمي بعد رضا الله عز وجل. من يفكر أن هذا الأب شيء كبير وأن هذه الأم شيء كبير، خاصة عند المشيب والكبر، ولذلك أوصانا الله بالوالدين وذكرنا في هذه الوصية إقبال الوالدين على آخر العمر، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فنهانا أن نجرح مشاعر الوالدين في الكبر. إخراج الوالدين وإهانة مع زوجته هذا خطأ فادح منك، وأعزيك في هذه المصيبة العظيمة، لقد خسرت شيئا كثيرا وفضلا عظيما ما كان ينبغي. وإذا كنت فعلا تريدين الآخرة فاذهبي إلى أبيك وقبلي يده واسأليه العفو عنك واعترفي بالخطأ ورديه إلى البيت، لعل الله أن يرد لك الخير والبركة في نفسك وما يكون من شأنك. ردي أبيك إلى البيت حتى يرضى الله عز وجل عنك أتم الرضا، وأرضي والدك، واتق الله عز وجل في الوصية التي وصاك الله بها من فوق سبع سماوات. ما ذنب الأب إذا كنت لم تقبلي زوجته؟ ما ذنب الأب إذا تنافر قلبك وتنافرت أنت والزوجة؟ فاجعل الزوجة شيئا واجعل الأب فوق هذا الشيء وفوق الأشياء. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، فهذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فعليك أن تلتمسي مرضاة الله وأن تسأل الله أن يعينك على إرضاء الوالد ورد والدك، فإن هذا أمر عظيم. ألا لا تعلمين كم جرحت من قلب وكم آلمت من أب، لا تعلمين ماذا وقع في قلب أبيك حينما يخرج ويتسامع الناس أنه خرج من بيت ابنته، فهذا أمر مؤلم. ومصيبة عظيمة لو لم يكن فيها إلا إهانتها أمام الناس وتسامع الناس أنها بنتا أخرجت أباها من البيت. لو كنت تحبين زوجا أو تحبين أحدا وتكرميه أكنت تعامليه بهذه الطريقة؟ فكيف بعبد أوصاك الله به من فوق سبع سماوات؟ والحكيم والعاقل يدرك أنه ليس أحد في الدنيا من الناس أعظم حقا على الإنسان من والديه. فماذا صنعت وأي باب أتيت؟ فاتق الله عز وجل في والدك وتوبي إلى الله واستغفريه وارجعي إلى أبيك وأرضيه لعل الله أن يرضى عنك، وإياك ثم إياك أن تعودي إلى هذا الفعل. وإنها والله مصيبة، تقول أخرجته من البيت ثم يأتيني يزورني، إنا لله وإنا إليه راجعون، حشفا وسوء كيلة، تخرجيه من البيت ثم يأتي يزورك، وأنت الذي ينبغي عليك أن تخرجي إلى أبيك وأن تتقربي إلى الله بزيارته، فهذا كله من الحرمان، فقد حرمت الخير الكثير. فأسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياك وجميع المسلمين بلطفه، وأن يعيننا على الإحسان من بعد إساءة والإصلاح من بعد فساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.